نبي الله إني امرؤ مطاع في قومي وإني راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، أدعو الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه. قال فقال اللهم اجعل له آية. قال فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر، أي مكان مرتفع، وقع بين عيني نور مثل المصباح. وقع نور بين عيني كأنه مصباح، سمير العين، بين العينين إنارة يخرج نور. يقول فقلت اللهم في غير وجهي فإني أخشى أن يظنوا بها مثله، يعني أنا أخاف أنهم يقول هذه دعوة الآلهة عليك، يعني هذا شيء معيب. يقول فتحول فوقع في رأس سوقي، أي هذا النور. قال فجعل الحاضرون يتراءون ذلك النور من رأس صوتي كالقنديل، أي في الصوت الذي بيده كالقنديل يضيء، سبحان الله. يقول وأنا أتهبط عليهم من الثنية، أنزل عليهم من المكان المرتفع، حتى جئتهم فأصبحت فيهم. فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، فقلت إليك عني يا أبا، فلست منك ولست مني. قال لما يا بني؟ قلت أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال أي بني فدينك ديني. قلت فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم أتني حتى أعلمك مما علمت. قال فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرفت عليه الإسلام فأسلم. يقول ثم أتتني صاحبتي أي زوجتي، فقلت إليك عني فلست منك ولست مني. قالت ولما بأبي أنت وأمي؟ قال قلت فرق بيني وبينك الإسلام وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت فديني دينك. قال قلت فاذهبي إلى حمى دشراء فتطهري منه. وكان دشراء هذا الصنم لدوس، كان صنما لدوس، وكان الحمى الذي حموه حوله به وشل من ماء يهبط من جبل، نقاط من ماء تهبط من جبل. قالت لأبي أنت وأمي أتخشى على الصلية من ذي الشراء شيئا؟ قلت لا أنا ضامن لذلك. قال فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت. يقول ثم دعوت دوسا أي قبيلته إلى الإسلام فأبطأوا عليه، تأخروا في القبول، ما ليس كل الناس سواء. أبو ذر أسلم قومه وتابعوه. الطفيل بن عمرو لم يسلم قومه مباشرة ولكن تمنعوا عليه. يقول ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقلت يا رسول الله أبطأوا علي فادعوا عليهم. فقال صلوات الله وسلامه عليه اللهم اهد دوسا، ارجع إلى قومك وادعهم وارفق بهم. يقول فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ومضى بدر وأحد والخندق، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معي من قومي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك أي بعد أن أسلم هؤلاء المسلمون الأوائل أيام تلك الدعوة أو بداية الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وذلك في قوله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرد فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وذلك أن الله تبارك وتعالى انتزعه من النوم والتدثر والدفء إلى الجهاد والكفاح والمشقة، فقال يا أيها المدثر قم فأنذر، كأنه قيل له إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، وأما أنت الذي تحمل هذا العبء الكبير فما لك والنوم وما لك والراحة وما لك والفراش الدافئ، قم للأمر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهيئ لك، قم للجهد والنصب والكد والتعب، فقد مضى وقت النوم والراحة وقد عاد منذ اليوم، وما عاد منذ اليوم إلا السهر المتواصل والجهاد الطويل الشاق، قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد. هكذا أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويجهر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقد روى لنا أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجهده بها صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو هريرة: لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخصه فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرث بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلاها. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا، جبل الصفا، يقول: فهتف يا صباحا. وهذه جملة كان يستعملها الناس في ذلك الوقت للمناداة، ينادون الناس: اجتمعوا، الأمر مهم، عندي كلام أريد أن أقوله، وما شابه ذلك. فقال: يا صباحا. فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد صلوات الله وسلامه. يقول: فاجتمعوا إليه. فقال: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. يقول: فاجتمعوا إليه. فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ وفي رواية: لو حدثتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم، أي سيدخل عليكم صباحا، أكنتم مصدقي؟ والله لو قالوا له نصدقك لكفى، ولكن أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يشهدوا بالحق، وإلا أن يقولوا الكلمة التي تكون شاهدة عليهم وعلى تكبرهم وعنادهم وإعراضهم عن الحق الذي عرفوه. ماذا قالوا؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. هكذا يشهد أهل مكة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على المشهور بعد 43 سنة بأنهم ما جربوا عليه الكذب أبدا. ولذلك سيأتينا من قصة أبي سفيان لما يسأله هرقل، وذلك في بداية السنة 7 من الهجرة بعد صلح حديبية، يقول: هل كان يكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال: لا. هكذا هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكذب أبدا صلوات الله وسلامه عليه. فقالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد صلوات الله وسلامه عليه. فقام عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو لهب فقال: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فأنزل الله تبارك وتعالى آيات يدافع فيها عن نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هكذا دافع الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم ورد كلام أبي لهب على نفسه. ثم كانت بعد ذلك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما قلنا الجهرية، يدعو إلى الله تبارك وتعالى. يقول ابن إسحاق: ثم أمر الله تبارك وتعالى رسوله بعد 3 سنين من البعثة بأن يصدع بما أمر وأن يصبر على أذى المشركين. يقول: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم. يقول: فبين سعد بن أبي وقاص في نفر يصلون بشعاب مكة إذ ظهر عليهم بعض المشركين فناكروهم، أي أنكروا عليهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم. يقول: فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا من المشركين بلحى جمل، فشجع عظم جمل فشجه، فكان أول دم أهريق في الإسلام. وبدأ الناس يعني يدخلون في دين الله تبارك وتعالى، فأسلم كما قلنا أبو بكر وعلي وزيد وبلال وخديجة، ثم أسلم عمار بن ياسر، وأسلم كذلك عثمان والزبير وابن عوف وسعد بن وقاص وطلحة بن عبيد الله، ثم أسلم أبو عبيدة وأبو سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم وعثمان بن مضعون وسعيد بن زيد وخباب بن الأرت وعبد الله بن مسعود وفاطمة بنت الخطاب. وكل هؤلاء كان إسلامهم سرا، أي كانوا يسرون بإسلامهم خوفا من أهل مكة. ثم بعد ذلك بدأت الدعوة الجهرية، يجاهر النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وبعد أن أنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعكر على خرافات الشرك وترهاته ويذكر حقائق الأصنام وحقائق عبادتها وأنها لا تستحق العبادة ولا تستحق أن يسجد لها وأن تعبد من دون الله تبارك وتعالى. وبدأ يسفه الأحلام ويبين الضلال صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: كنت رجلا قينا، أي عبدا، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال: فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيك. فأنزل الله تبارك وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، إلى قوله تبارك وتعالى: ويأتينا فردا. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن خباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة وهو في ظل الكعبة، أي مستند على بردة وهي العباءة. يقول: وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر الوجه فقال: قد كان من كان قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد. نعيدنا الأول. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فمشى رجال من أشراف مكة إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وسفه أحلامنا وعاب ديننا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه. ومضى أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه وينصحه، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه صلوات الله وسلامه عليه. وقد جابها أهل مكة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قد قرب موسم الحج والحجاج يأتون إلى بيت الله تبارك وتعالى، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيجدها فرصة سانحة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فاجتمع كفار مكة وكبراؤها إلى الوليد بن المغيرة وقالوا: ما نقول إذا جاء الناس؟ فقال لهم الوليد: أجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا، فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. يعني لا ينبغي أن يقول أحدكم ساحر والآخر يقول كاهن والثالث يقول مجنون والرابع يقول كذاب وهكذا فيكذبكم الناس جميعا. أجمعوا قولا واحدا فيصدقكم الناس على ما تقولون. فقالوا له: بل أنت قل ونسمع. قال: لا، قولوا أنتم وأنا أسمع. قالوا: نقول كاهن. قال: لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا: نقول مجنون. قال: ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه ما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا: فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر، فقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزه وقريضه ومقبوضه ومسوطه، فما هو بالشعر. قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفسهم ولا عقدهم. قالوا: فما نقول؟ فقال لهم: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجناه، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر. هو يقول لهم: ما هو بساحر، وهم يعرفون أنه ليس بساحر، ولكنه الكبر والعياذ بالله. قال: أن تقولوا ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك. ولكن هل بقي الأمر هكذا؟ لا، لقد دافع الله تبارك وتعالى عن نبيه، فقال عن الوليد بن المغيرة ومن معه: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، إلى قوله، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. واتبعت قريش أساليب عدة في محاربة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هذه الأساليب التي استخدموها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أولا، السخرية والاحتقار. هذا طبعا قبل قضية التعذيب والقتل والإيذاء، ولكن جاء من باب السخرية والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه. فرمي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بتهم هازلة وشتائم سفيهة، وتألفت جماعات للاستهزاء بالإسلام ورجاله، وبهذين اللونين من العداوة، أي التعذيب والاستهزاء، وقع المسلمون بين شقي الرحى. فرسولهم ينادى بالجنون، قال تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ووصم بالسحر والكذب، قال تعالى: وعجب أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وكذلك صاروا ينظرون إليه نظرا، يريدون بهذا النظر أن يزلقوه بأبصارهم، أن يوقعوه في مهلكة من حسدهم. قال الله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ولم يتوقف الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، بل تعداه إلى أصحابه. قال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. هكذا كان الاستهزاء وكان التعذيب. وقالوا كذلك أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وأرادوا لجهلهم أن يعارضوا القرآن الكريم بأساطير الأولين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث الناس ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى وقرأ عليهم القرآن، ثم قام جاء النضر بن الحارث فجلس مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: والله ما محمد بأحسن حديثا مني. ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني. ثم كذلك حاولوا المساومة كما قال الله تبارك وتعالى: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ثم نذكر بعض الإيذاء والاضطهاد الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فأول هذا الإيذاء ما وقع من أبي لهب قبحه الله، وذلك أنه قد زوج ولديه عتبة وعتيبة من بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأمي كلثوم قبل البعثة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله تبارك وتعالى وجهر بالدعوة، أمر أبو لهب ولديه أن يطلقا بنتي النبي صلى الله عليه وسلم فطلقاهما. وكانت امرأة أبي لهب أم جميل أروى بنت حرب لا تقل عن زوجها في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت تحمل الشوكة وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم على بابه ليلا، وكانت امرأة سليقة اللسان. ولما سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن، يقول الله تبارك وتعالى: ثبت أدى أبي لهب وثب، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر وفي يدها حجارة، فوقفت عليهما فأخذ الله بصرها فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترى إلا أبا بكر، فقالت: يا أبا بكر أين صاحبك؟ ورسول الله جالس جنبها مع أبي بكر. فقالت: يا أبا بكر أين صاحبك؟ قد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه، أي الحجر، أما والله إني لشاعرة. ثم قالت مذمما: عصينا وأمره أبينا ودينه علينا. ثم انصرفت. فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأت؟ فقال: ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني. وازداد الأمر، وذلك أن عقبة ابن أبي معيط كما حدث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد من إيذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم بما ذكره عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابه جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يأتي بسنى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. سنى الجزور هو بيت الولد أو المكان الذي يكون فيه الولد، هو المشيمة بالنسبة للإنسان ولكنه بالنسبة للناقة هنا. يقول: من يأتي بسلى الجزور، أي ناقة ميتة مذبوحة، يقول: من يأتي بهذا السلى فيلقيه بين ظهري النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، يضعه على ظهره صلوات الله وهو ساجد. يقول عبد الله بن مسعود: فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط فجاء به فنظر، أي انتظر، حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه. يقول عبد الله: وأنا أنظر لا أغني شيئا، لو كانت لي منعة إن ما عندي أحد يخدم، لأن عبد الله رسول ليس من قريش. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، أي يتمايلون على بعضهم. يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، تبعت صلوات الله وسلامه عليه. يقول: حتى جاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فطرحته عن ظهره، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش، ثلاث مرات يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم. يقول فشق ذلك عليهم ادعى عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. كيف هم يعلمون أن النبي صادق ويعلمون أنه نبي حقا صلوات الله وسلامه عليه؟ كما قال الله تبارك وتعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول ثم قال اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع. يقول الله عليه وسلم أحفظه، هو الذي نفسي بيده، لقد رأيت الذي عد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القليل قليل بدر، أي في معركة بدر كلهم قد صرعوا. وكذلك أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل يعفر محمد وجهه بين أظهركم، فقيل نعم يعني يسجد بين أظهركم وأنتم سكوت، قالوا نعم، قال واللات والعزى لئن رأيته لأطعن على رقبته ولو عفرن وجهه، يعني أجعل وجهه في التراب. يقول فأتى أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، يقول زعم ليطأ رقبته، يقول فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويستقي، ذهب ليضع قدمه على رأس النبي وهو ساجد، بمجرد أن اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم أدار ظهره وأعطى النبي ظهره وصار يجري ويرفع يديه يتقي، أي يدفع عن نفسه. فقال له الناس ما لك يا أبا الحكم، ما الذي حدث؟ أبو جهل كان يثنى بأبي الحكم لما يرون من رجاحة عقله. قالوا ما لك يا أبا الحكم؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهؤلاء أجنح وأرى أجنح. يقول عبد الله مسعود فقال يقول أبو هريرة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. هذا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما وقع لأصحابه فعثمان بن عفان كان عمه يلفه في حصير من أوراق النخيل ثم يدخنه من تحته، ومصعب بن عمير لما علمت أمه بإسلامه طردته من بيتها وأجاعته، وكان من أنعم الناس عيشا في قريش. وأما بلال بن رباح فكان أمية بن خلف يخرجه إلى حمية الظهيرة فيطرحه في فتحاء مكة، أي في أرض مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدري ثم يقول لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وتعبد اللات والعزى. فيقول بلال أحد أحد. هذا العذاب الذي كان يناله بلال من أمية ابن خلف كان أمية ينال عذابا أكثر من هذا العذاب، وهو بقول بلال أحد أحد، فكانت أشد على أمية من عذاب بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. يقول فمر به أبو بكر يوما وهم يصنعون ذلك به فاشتراه رضي الله عنه وأرضاه. وقيل إن أبو بكر لما جاء ليشتريه قال بكم، قال تبيعونه بكم، قالوا قل أنت، قال تبيعونه بخمسمائة، قال أمية بعتك، فاشتراه أبو بكر. فقال أمية كأنه يقول لأبي بكر قد غبنت أو هذا العبد ما يستحق هذا المال الذي دفعت. فقال له أمية لو دفعت أقل من هذا لا أعطيناك، يعني بعناك بلال بأقل من هذا السعر. فقال أبو بكر يظهر قيمة بلال عند الله تبارك وتعالى فقال لو طلبت أكثر من هذا لدفعت. وكذلك وقع العذاب على عمار بن ياسر وأمه وأبيه، فكانوا يخرجون عمار بن ياسر وأمه وأباه إلى البطحاء ويعذبونهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فمات ياسر وماتت سمية أم عمار في العذاب، وهي كما يقال أول شهيدة في الإسلام. وبلغ الاضطهاد أشده حتى أن خباب بن الأرت يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة في ظل الكعبة، أي تستند على عباءة في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال قد كان من كان قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم الوعظم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله عز وجل والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواه الإمام البخاري في صحيحه. ومع هذه الاضطهادات كلها كان الله تبارك وتعالى مع أوليائه سبحانه وتعالى، كما قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولما اشتدت الدعوة وزاد الإيذاء رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعوة السرية صلوات الله وسلامه عليه، وذلك في دار الأرقم ابن أبي الأرقم بعد هذه الاضطهادات التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. كان من الطبيعي جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعود مرة ثانية إلى الدعوة.